بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد وقفنا في الدرس السابق عند قول المؤلف رحمه الله تعالى: والحاصل أن المعربات قسمان. من قوله والحاصل يعني الكلام الذي سيأتي هو خلاصة ما تقدم، وما تقدم قد بيناه وفصلناه وبينا ما فيه، ولذلك نحن سنقرأ ماذا سيقول المؤلف وكيف سيلخص لنا الكلام السابق، نعلق على ما يحتاج التعليق، وإلا فسنسير في القراءة لأنه سيعيد ما قلناه سابقا. تفضل يا شيخ. أحسن الله إليكم. الحاصل أن المعربات قسمان: قسم يعرب بالحركات وقسم يعرب بالحروف. شفتوا التقسيم الآن؟ يبي يلخص اللي راح أنه في شيء يعرب بالحركات وفي شيء يعرب بالحروف. احنا ايش قلنا؟ قلنا لا، التلخيص ان عندنا اسماء معربه وعندنا فعل مضارع معرب. الاسماء المعربه سته وبينا اعراب كل نوع، والفعل المضارع بينا اعرابه بنوعينه، اللي بالنوع المعرب بالحركات والمعرب بالحروف. هذه طريقه، وطريقه الشيخ هذه ايضا طريقه، وانتم يعني لكم الخيار في المتابعه. تفضل يا شيخ. الذي يعرب بالحركات أربعة أشياء: الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع. وضابط هذه الأربعة ما كانت المؤنة علامة لرفعه. والذي يعرب بالحروف أربعة أشياء أيضا: المثنى وجمع المذكر السالم والأسماء الستة والأفعال الخمسة. وتفصيل هذه الأربعة أن المثنى يرفع بالألف نحو جاء الزيدان، يعني لو بدأ الشيخ الفصل هذا بهذه لكان أولى، لأن واضح الآن بالمثنى إعرابه، جمع المذكر السالم إعرابه بهالشكل. لكن التفصيل اللي ذكره في البداية، وهو تفصيل ذكره من قبله ابن أجروم واتبعه في كثير يعني كثير من المؤلفين في هذه الطريقة، وهي طريقة حقيقة متعبة ومملة شيئا ما، لأن تفصيل ويعيد مرة أخرى بالإجمال، لو أتى بها مجملة في البداية لكان أولى. تفضل يا شيخ. ويوجد ما يصوم بالله المكسور ما قبلها المكسور وبعدها نحو مرض من زيدين ورأيت الزيدين. تمام. جمع المذكر السالم وارفع بالواو نحو جاء الزيدون. ويوجد ما يصوم ما قبلها المكسور ما بعدها. وكل بيناها. نعم. نحن مرض من زيدين ورأيت الزيدين. وينصب بالياء المكسور ما قبلها المفتوح ما بعدها. طبعا لاحظ القيد هنا والقيد السابق يفرق لك، لأن المثنى وجمع المذكر السالم يختلفان في الرفع، هذا يرفع بالألف وهذا يرفع بالواو، لكنهما يتفقان في حالة النصب والجر، ولذلك الكلمة قد تشتبه عليك هل هي مثنى أو جمع في حال النصب أو الجر إذا لم تضبط ولم تنطق. مثل المعلمين، مررت مثلا أكرمت المعلمين، لو لم أضبطها لاحتملت أن تكون معلمين ومعلمين. فالفارق هو أن ما قبل الياء إذا كان مكسورا فهي جمع، وإن كان ما قبلها مفتوحا فهي مثنى. معلمين هذا مثنى، معلمين هذا جمع. نعم. السلام عليكم. والأسماء الستة ترفع بالواو نحو جاء أخوك وأخوك وحمك وأخوك وهمك وزمان، وتنصر بالألف نحو رأيت أباك وأخاك وحماك وفاك وهذا وهناك وذمان، وتخفض بها نحو مررت بأبيك وأخيك وحميك وبيك وهنيك وديمان. تمام. والأفعال الخمسة ترفع بثبوت النون نحو تفعلان ويفعلان وتفعلون ويفعلون وتفعلين، وتجزم بحرف النون نحو لم تفعلا ولم يفعلا ولم تفعلوا ولم يفعلوا ولم تفعلي، وتنصب بحرف النون نحو لم تفعلا ولن يفعلا ولن تفعلوا ولن يفعلوا ولن تفعلي. تمام. إذن الخلاصة الآن، انتهينا الآن من بيان إعراب الأسماء المعربة وبيان إعراب الفعل المضارع المعرب. ونقول من باب التذكير، الأسماء المعربة ستة أنواع، قولوا معي ورددوا. أولا، المفرد جمع التكسير إعرابهما واحد، يرفعان وينصبان ويجران، إلا إذا منع يجران بأي شيء؟ بالفتحة. هذا اثنين. جمع المؤنث السالب يرفع بالضمة وينصب ويجر ويجزم. تفهم معايا على طول؟ يرفع بس عندنا رفع ونصب وجزم، تمام. ينصب ويجر بالكسرة، تمام. جمع المذكر السالب يرفع بأي شيء؟ بالواو. وينصب ويجر بالياء. المثنى يرفع بالألف وينصب ويجر بالياء. الأسماء الخمسة ترفع بأي شيء؟ الأسماء الخمسة، الأسماء الخمسة أي بالواو، ترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء. هذه هي الأسماء. طيب، الخلاصة الآن، معنى هذا يا إخوان إن ما عندنا شيء اسم فاعل دائما مرفوع بالضمة، ولا عندنا شيء مفعول به دائما منصوب بالفتحة، ولا اسم مجرور مجرور دائما بالكسرة. بل القول الصحيح أن تقول أن الفاعل مرفوع، لكن علامة رفعه تختلف على حسب إيش؟ نوعية الاسم. لو كان الفاعل مفرد شو يرفع به؟ لو كان مثنى، ولو كان جمع مذكر سالم، والأسماء الخمسة. طيب، لو كان المفعول به المنصوب من الأسماء الخمسة بالألف، طيب لو كان مثنى، طيب المجرور لو كان مفرد بالكسرة، والممنوع من الصرف بالفتحة. طيب لو كان من الأسماء الخمسة، لاحظتوا هذه؟ إذن هذه تفيدك في التطبيق. إذا ما عندك هالأصل هذا متقن وحافظ حفظ جيد، وإلا ستخطئ في الأبواب القادمة. الآن راجع دائما هذا الإعراب، الإعراب الأنواع الستة هذه، اضبطها ضبط شديد، لا يعني خلها كأنها على طول تجيك بدون أي تكلف، خلها سليقة عندك، فبإذن الله ستسهل عليك الأبواب الأخرى. طيب، القسم الثاني، الفعل المضارع إيش قلنا؟ المعرب. المعرب قلنا ينقسم كم قسم؟ قسمان، معرب بأي شيء؟ بالحركات. والثاني، من يعطيني ضابط المعرب بالحركات؟ متى يعرب بالحركات؟ ها؟ إذا لم يتصل بواو الجماعة أو ألف الاثنين أو ياء المخاطبة. طيب، من يعطيني إعرابه إذا كان بهذا الشكل لم يتصل به شيء؟ ما إعرابه؟ تفضل. يرفع بالضمة، نعم، وينصب بالفتحة، نعم، تأكد. فعل مضارع، أيوة، يجزم بالسكون. طيب، دائما احنا كتبنا القاعدة، يرفع بالضمة وينصب بالفتحة ويجزم بالسكون إلا إذا كان معتل. لا، ترى ذاك في الاسم، انقل الموجة على طول. طيب، أيوة، إذا كان معتل آخر يجزم بأي شيء؟ بحذف، ها، حذف حرف العلة، أحسن. طيب، إذا هذا لو كان معرب بالحركات. طيب، والمعرب بالحرف ما ضابطه؟ متى يعرب بالحرف الفعل المضارع؟ ها، عكسه، إذا اتصل بواو أو ألف أو ياء المخاطبة. طيب، ما إعرابه حينئذ؟ يرفع بثبوت النون وينصب ويجزم بحذفها. واضح الآن؟ هذا إعراب المضارع ما يتغير أبدا، اضبطه بهذا الشكل. أي فعل في القرآن مضارع ما يطلع من الدائرة اللي احنا قلناها. كذلك الأسماء، ما عندك أسماء معربة يتغير آخرها إلا الستة هذه، فاضبط إعرابها حتى لا تقع في الأخطاء يعني التي تضرك. هذا ما يتعلق بالإعراب الأسماء والفعل المضارع. طيب، احنا الاسماء المعربة انتهينا منها، والاسماء المبنية اشرنا اليها، بس لاحظوا باقي عندنا من الافعال فعل ايش؟ الماضي والامر. سياتي الان، سيتحدث الان الشيخ على الفعل الماضي والامر ليتمم اعراب الافعال، لان الافعال عندك كم نوع؟ ثلاثة: مضارع وامر والماضي. سيذكر الان بقية ما يتعلق بهذه الاعراب. طيب تفضل يا شيخ. باب علامات الافعال واحكامها على التفصيل، واحكامها على التفصيل. علامه الماضي ان يقبل تاء التانيث الساكنه نحو الطابق. طيب احنا ما مر علينا اقسام الفعل انها ثلاثه، الجديد الان انه بيبين لنا العلامه، يعني كيف تفرق بين الماضي والامر والمضارع، وهو امر سهل ما في شيء. يعني القاعده الاولى، علامه الماضي ان يقبل تاء التانيث الساكنه، لان تاء التانيث ما تدخل على لا الفعل الامر ولا الفعل المضارع، فقبوله لتاء التانيث هذا دليل على ان الفعل ماضي. يلا تفضل. حكمه يعني اعرابه كيف؟ وحكمه أن يفتح آخره سواء كان ثلاثيا نحو ضربت، أو رباعيا نحو دحرج، أو خماسيا نحو انطلق، أو سداسيا نحو استخرج. ما لم يتصل به ضمير رفع متحرك فإنه يسكن نحو ضربت وضربها وضربت وضربتما وضربتم وضربتن. وواو جماعة الدخول فإنه يضم نحو ضربوا. حسنا، الآن يعني لاحظوا الآن قسم الفعل الماضي إلى أنه إيش؟ لاحظ أنه وصف الفعل الماضي بأن مفتوح الآخر، تمام؟ إلا إذا كان اتصل بضمير الرفع متحرك فيسكن، طيب؟ وإذا اتصل بواو الجماعة فإنه يضم. هذا الكلام متفق عليه، ما حد ينكر هذا الشيء. أكيد أنت لو اتصلت الواو، لو وصلت الفعل الماضي بواو الجماعة راح تضم الآخر وتقول ضربوا، ولو اتصل بضمير رفع متحرك، ما هو الضمير رفع المتحرك؟ تاء الفاعل، نون النسوة، وناء الفاعلين، تمام؟ هذه الثلاثة نسميها ضمائر رفع متحركة. أيضا إذا اتصل بها الفعل الماضي يسكن، هذا باتفاق. لكن الخلاف وين؟ الخلاف هناك من رأى أن الفعل الماضي في الأصل هو دائما مبني على الفتح، وإن سكن وإن ضم فهو مبني على الفتح. طيب كيف تعربون ضربوا؟ قالوا نقول فعل ماضي مبني على الفتح المقدر، منع من ظهوره اشتغال المحل بحركة المناسبة، قالوا ان الضمة تناسب ايش؟ الواو. فاذا نبقى على انه مبني على الفتح. ايوه. طيب وش تقولون في الثاني المبني على السكون اذا اتصل بضمير رفع متحرك؟ قالوا في مثل ضربت نقول فعل ايضا فعل ماضي مبني على الفتح، مبني على الفتح، وسكن كراهية توالي ثلاث حركات، لأنك لو حركت الباء ضربت تلاوات أربع حركات عفوا لأدى إلى توالي أربع حركات، وهذا لا يكون في كلمة واحدة. ضربت ما تجي، فسكن الوسط هذا حرف الإعراب حتى، أو كراهية توالي أربع حركات. إذن هؤلاء مصرون على أن مبني على الفتح. الفريق الآخر أخذها بالسهالة يعني وبالوصف الظاهر، قال إحنا عندنا الظاهر مبني على الفتح، هذا الأصل. إذا اتصل بضمير رفع متحرك مبني على السكون، وإذا اتصل بواو الجماعة مبني على الضام. فهذان قولان، هذا هو الأشهر، والثاني اللي قلت لكم دائما مبني على الفتح، هذا قول المحققين والمدققين في النحو، لكن الذين يميلون للتسهيل والتبسيط لا يأخذون هذا المنحة، لأنه ما يضر أيضا، ما في ضرر في المعنى، فنقول بهذا التقسيم. إذن خلاصة الأمر، الفعل الماضي مبني دائما باتفاق، وله كم حالة؟ ثلاث. الأولى وهي الأصل مبني على الفتح، الحالة الثانية مبني على السكون، متى؟ ضمير رفع متحرك. الحالة الثالثة على الضم، متى؟ إذا اتصل بواو الجماعة. يعني إذا اتصل بواو الجماعة شو يبنى عليه؟ متى يبنى على الضم؟ ويبنى على السكون متى؟ وإذا ما اتصل بضمير ولا بواو جماعة ابنى على الفتح، ندعي على إيش؟ على الأصل. ماشي يا شباب؟ إذن هذا خلاصة الفعل الماضي. إذن المضارع انتهينا منه، وعندك إيش؟ الماضي أيضا هذه صورته والخلاف الذي وقع فيه. نعم تفضل يا شيخ. نعم يقبل لم وجميع أدوات الجزم، بس لم كمثال فقط، ولكن من علامة المضارع أن يقبل علامات الجزم. نعم تفضل يا شيخ. يضربنا ونضربنا التوكيد فإنه يكون مبنيا على الفتح، نحو لا يسدن. تمام، عاد هذه تكملة الفعل المضارع اللي تخليه مرة عندكم كامل. احنا المضارع اللي مر علينا وأملينا فيه كان المضارع المعرب، أليس كذلك؟ بينما هناك مضارع مبني، ولذلك ممكن نقول الآن أن الفعل المضارع ينقسم إلى قسمين، مبني ومعرب. مبني في حالتين ذكرهم الشيخ، إذا اتصل بنون النسوة يبنى على السكون، يضربن يذاكرن، تمام. الحالة الثانية إذا اتصل بنون التوكيد يبنى على الفتح، ليقولن ليقومن وهكذا، تمام. إذن هذا المبني. إذن لو سألتكم الآن ما ضابط المعرب، متى يكون الفعل المضارع معرب؟ إذا لم يتصل لا بنون النسوة ولا بنون التوكيد، وإذا أما إذا اتصل بواحد من الثنتين فيكون مبنيا بالشكل الذي ذكرناه، يبنى على السكون مع نون النسوة، ويبنى على الفتح مع نون التوكيد. فإذا لم يتصل بواحدة منهما فإنه يكون معربا ويندرج تحت اللي أمليناه سابقا. إذا كان معرب فهو نوعان، معرب بالحركات ومعرب بالحرف والتقسيم اللي أنا أمليته عليكم من قليل. بهالشكل يكون الفعل المضارع عندنا كامل، والماضي أيضا بحالات الثلاث كاملة. باقي عندنا إيش؟ الأمر. يلا تفضل نقرأ الأمر. وحكمه أن يكون وعلامة الأمر أن يقبل ياء المخاطبة وأن يدل على مدخل الطلب، نحو يعني أمرين، أمران لا بد منهما، يقبل الياء ويدل على الطلب. ليه؟ لأننا ذكرنا في الدرس السابق أن ياء المخاطبة قد تكون في المضارع، مثل تأكلين تشربين، تمام. إذن كيف تكون علامة في الفعل الأمر؟ قال تكون علامة في فعل الأمر إذا دل على الطلب، مثل قومي أن تطلب، قومي اشربي. أما إذا لم يدل على الطلب فهو فعل مضارع، تأكلين تشربين هذا في المضارع. هذا هو خلاصة علامة فعل الأمر، يقبل ياء المخاطبة مع دلالته على الطلب. نعم. وحكمه أن يبنى على السكون كان صحيح الآخر، نحو اضرب، أو يبنى على حرف الآخر إن كان معتل الآخر، نحو اخشى واغزو وارمي، أو يبنى على حرف النون إن كان مسندا لألف اثنين، نحو اضربا أو واو جم، نحو اضرب أو ياء مخاطبة، نحو اضربي. يعني فعل الأمر مبني دائما وله كم حالة؟ ها له كم حالة؟ ثلاث. الحالة الأولى وهي الأصل مبني على السكون، تمام. الحالة الثانية ما هي؟ يبنى على حذف متى؟ إذا كان معتل الآخر. لو قلت لك جيب الأمر من يخشى تقول اخشى، تحذف الألف اللي موجودة في المضارع. تمام؟ يغزو، جيب الأمر اغزو، يرمي ارمي، كيف تكتبها؟ ميم تحتها كسرة. واضح هذه؟ إذن هذه طريقتها. طبعا الخطأ في هذا النوع كثير، والكتابة فيه خاصة في حروف العلة، اخشو يعني ارمي بالياء، وادعو بالواو، واخشى بالألف، كلها خطأ كلها. نعم أيضا صلي على محمد. فهذه إذا أنت الآن تعرف أن الفعل المعتل إذا كان إذا جبت منه الفعل الأمر فإنك تحذف أي تحذف الياء. يعني لو قلنا على ما تفضل الشيخ أحمد، صلي على محمد، صلي هي كذا تكون، كيف كتبتها؟ لام عليها شدة حتى كسرة، تقول صلي على محمد. طيب لو أنا كتبت صلي بالياء على محمد عند مركز الطالبات، صح ولا خطأ؟ لأن الياء بتصير إيش؟ بتصير يا مخاطبة وليست يا حرف العلة. لكن العبارة هذه لو حط عند مركز الطلاب هذه خطأ، والعكس صحيح. لو كتبت عند باب مركز الطالبات صلي بحذف الياء خطأ، لأنك تخاطب أنثى، تخاطب أنثى فتأتي بالياء بياء المتكلم. فإذا صلي ليست صوابا مطلقا وليست خطأ مطلقا، التفصيل مطلوب، التفصيل مطلوب. نعم. اللهم صل، اللهم صل، اللهم صل. هذا أقول هذه تحكم أكيد بدون هي هذه لا تدخلنا في شيء لا شك. ولذلك حددت مركز الطلاب ومركز الطالبات. طيب يا شباب، إذا هذا مكان معتل الآخر، هذا اثنين. طيب الحالة الثالثة اللي ذكرها الشيخ، يبنى على حذف النون متى؟ إذا اتصل بواو الجماعة أو ألف الاثنين أو ياء المخاطفة. يا مريم قنوتي لربك، قنوتي شعرابها فعل أمر، ها مبني على لاتصاله بياء المخاطبة. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله، وين فعل الأمر؟ آمنوا مبني على حذف النون، ليه؟ لاتصاله. فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا، وين فعل الأمر؟ شعرابه فعل أمر حذف النون، ليه؟ لاتصاله بألف الاثنين. واضح يا شباب؟ تمام. إذن هنا إذن أيضا انتهى فعل الأمر. بذلك نكون انتهينا من أعراب الأفعال الثلاثة بأنواعها الثلاثة، المضارع بنوعيه والماضي والأمر. هذا إعرابه، إعراب هذه الأفعال لا يتغير. الآن أنت فقط تحفظ القاعدة وثق بأنك ستعرب أي فعل يقابلك في أي نص، بشرط أن تحفظ هذه القواعد وتفهمها بإذن الله تعالى لن يقف أمامك شيء. هذا بالنسبة للأفعال. تفضل يا شيخ. الحالة الرابعة طبعا ما يذكرونها دائما، أغلبهم ما يذكرونها ولذلك أنا يعني ما أذكرها، وهي البناء على الفتح. هناك حالة رابعة في فعل الأمر أن يبنى على الفتح إذا اتصل بنون التوكيد، مثل اذهبن، اذهبن فعل أمر مبني على إيش؟ على الفتح. ليه؟ لاتصال بنون التوكيد. هذا أو الحالة الرابعة، ولا أظن هناك خامسة، ها هي رابعة. نعم. يعني إذا قلت اتصال بنون التوكيد أو اتصال التوكيد ما يفرق، لا لا إذا اتصل هو بنون التوكيد أو اتصلت به نون التوكيد ما في مشكلة، لا تعم يعني لا تدقق في هذا الأمر بشدة. اتصال فاعل يا شيخ. اي متى اتصال فاعل؟ تقول اتصال فاعل بالفعل. اي يقول الاتصال الحرف مو بالفعل، بعضهم يشدد عليها. انا ما ارى يعني ليس النحو يعني ناقصا حتى نجيب بعد هالاشياء عليه ونعقد العباره عاد مره واحده نسكر الباب. احنا قاعدين نبسط ويا الله بعد نجيب الطلاب بعد نقعد ندقق في هذه هي اللي اتصلت ولا هو اللي اتصل. انا اعطيك عنوانهم وراح لهم تفهم اياهم زين الفعل وهنون التوكيد. الله يجزاكم خير. طيب الآن الباب القادم أعود على إعراب الأسماء المعربة بس عشان تعرفون أهميتها. يعني الآن أنت عرفت أنواع الإعراب وعرفت أن الاسم لو كان مرفوع أن علامة الرفع راح تتغير على حسب نوعية الاسم. لو كان الاسم منصوب راح تكون علامة النصب تختلف على حسب نوعية الاسم، مفرد، جمع تكسير، جمع المؤنث، جمع المذكر، وهكذا. يجي الطالب يقول طيب أنا الآن عرفت إعراب الأسماء، أولا عرفت الأسماء المعربة الستة هذه وعرفت إعراب كل واحد فيها، بس طيب كيف أعرف متى أعرف أن هذا الاسم مرفوع عشان أعطيه علامة الرفع؟ كيف أعرف أن هذا الاسم منصوب علشان أعطيه علامة النصب؟ كيف أعرف أن هذا مجرور حتى أنا أعطيه علامات الجر؟ هذا السؤال جوابه الأبواب الثلاثة الكاملة القادمة. لأن ماذا سيذكر الآن؟ باب المرفوعات، باب المنصوبات، باب المجرورات، باب المجزومات، يعني بيعطينا المواقع اللي إذا وقع فيها الاسم يكون مرفوع، المواقع اللي إذا وقع فيها الاسم يكون منصوب، المواقع اللي إذا وقع فيها الاسم يكون مجرور، وهكذا. فأنت بإذن الله بهذه يعني التشكيلة سيكون عندك الإعراب بإذن الله سهل وواضح. إذا نبدأ على بركة الله في أول باب اللي هو باب إيش؟ المرفوعات. راح نعرف المواقع اللي إذا وقع فيها الاسم يكون مرفوع ونعطيه إحنا علامة الرفع اللي تليق به. نقرأ على بركة الله. أحسن الله عليكم. باب المرفوعات سبعة: الفاعل ونائبه والمبتدأ وخبره واسم كان وأخواتها وخبر إن وأخواتها والتابع المرفوع وهو أربعة أشياء: نعت وتوكيد وعطف وبدل ولها أبواب. يعني السبعة هذه اللي ذكرها لها أبواب وهي أهمها طبعا الفاعل والنائب عن الفاعل، المبتدأ والخبر، اسم كان، خبر إيش؟ إن، والتابع للمرفوع، لأن التابع للمرفوع يصير إيش؟ مرفوع. هذه سبعة مواضع يكون الاسم فيها مرفوع. بمعنى آخر إذا رأيت كلمة مرفوعة فاعلم أنها لن تخرج عن السبعة هذه، وعليك أنت الشطارة أنك تبين ما موقعها هذه. ولذلك نحن ندرسها في الأبواب. ليه؟ لأن بنعطيك تعريف الفاعل وأحكام الفاعل حتى تقدر تميزه، وكذلك المبتدأ، كذلك الخبر. أنت الآن بس تعرف أن المبتدأ والسبعة دي كلها مرفوعة، لكن أحكامها سنتعرف عليها في الأبواب القادمة. تفضل يا شيخ. الباب الأول: باب الفاعل، وهو الاسم المسند إليه فعل أو شبهه مقدم عليه على جهة قيامه به أو وقوعه منه. فالأول نحو علم زيد، والثاني نحو قام زيد. نعم، هذا هو الفاعل. الاسم المسند إليه فعل، اسم أسند إليه فعل. أما إذا الاسم أسند إليه خبر راح يكون مبتدا، لكن هذا اسند اليه فعل. او شبهه فعل او شبهه مقدم عليه. شبه الفعل يعني يقول لك ان الفاعل اما ان يكون قبله فعل او ما يشبه الفعل. اللي يشبه الفعل مثل اسم الفاعل، اسم المفعول، افعل التفضيل، يعني الاسماء التي تعمل عمل الفعل. فإنها أيضا ترفع فاعل، ترفع مثل أضارب زيد خالدا، زيد فاعل، والذي رفع زيد فاعل ضارب اللي هو اسم فاعل، وخالدا مفعول به. فإذا الفاعل قد يكون مرفوع بفعل أو يكون بما يشبه الفعل كاسم الفاعل واسم المفعول. قال مقدم عليه، يعني هذا ضابط في الفاعل، أن الفاعل لا بد أن يتقدم عليه الفعل، يعني لا يأتي الفاعل قبل الفعل. قام زيد، لو قلت زيد قام ما تقول زيد فاعل، تقول إيش؟ مبتدأ، لأن القاعدة عندنا الفاعل لا يتقدم على الفعل. فإن رأيت اسما مبدوءا به ظاهره أنه فاعل قل إنه مبتدأ، وقام فعل والفاعل ضمير مستتر تقديره هو يعود على المبتدأ. هذا هو معنى مقدم عليه. نعم. على جهة قيامه به أو وقوعه منه، يعني احنا اشتهر عندنا الفاعل هو الذي يقع منه الفعل، هذا هو الغالب، لكن الشيخ ينبه ان الفاعل ترى مو دائما يقع منه الفعل، قد يكون الفعل هو متلبس به لكن ما وقع منه. ولذلك أشار إلى أن الفاعل نوعان مع الفعل، الأول مقدم على جهة قيامه به، يعني هو متصف به أو وقع منه. قيامه به يعني هو يقوم بالفعل لكنه لا يحدث منه. مثل على الأول قال علم زيد، لما تقول علم زيد يعني هل هو سوى شيء في علم؟ يعني ضرب محمد خالدا، واضح أنه وقع الضرب منه على خالد، لكن علم زيد هذا ليس فيه وقوع حدث، إنما هو شيء قام في النفس، علم وقع في النفس، هذا مراد المؤلف على جهة قيامه به أو وقوعه منه. أوضح من ذلك لما تقول مات زيد، مثلا مات زيد، هل هو فعل الموت؟ هل وقع منه؟ هو الموت قام به، الموت حصل به، هذا قيامه به، لكنه لم يقع منه، فهذا هو فرق واضح، يعني مثل علم زيد. تفضل. الآن انتهينا من تعريف الفاعل، الآن الشيخ اللي بيبين صورة الفاعل، وهذه الصورة اللي بيبينها الشيخ ترى تعتمد على تقسيم اللي قلناه في الاسم المعرب، وبتشوفون كيف يتفق معه. تفضل. وهو ظاهر ومضمر، يريد الشيخ ظاهر يعني الفاعل إما ظاهر معرب أو ضمير هذا الفاعل، فإذا كان الفاعل ظاهر ما راح يطلع عن الست اللي احنا ايش قلناها، لأن هي الأسماء المعربة وبيذكرها الآن الشيخ، بالإضافة إلى الضمير، وبذلك نكون عرفنا كيف نعرب الفاعل. تفضل. شعرب زيدون ليه بالضمة؟ لأنه مفرد. تفضل. فاعل مرفوع بالألف، ليش مرفوع؟ ليه مرفوع؟ لأنه فاعل، لكن ليه مرفوع بالألف؟ لأنه مثنى. شفت الفرق بينهم؟ طيب لا تستعجل، ولذلك في الإعراب شو يقولون؟ فاعل مرفوع وعلامة رفعه، ما يقولون مرفوع بكذا، لا، مرفوع وعلامة، لأن اللي رفع شيء والعلامة شيء آخر. نعم. وإن كان موجود هذا التعبير من باب التجوز فقط، مرفوع بالضمة مرفوع تجوزا، وإلا فالصواب مرفوع وعلامة رفعه كذا وكذلك منصوب. تفضل يا شيخ. تمام. هند فاعل مرفوع بالضمة لأنها إيش؟ مفرد. تفضل. والسادس السابق مثنى المؤنث نحو جاءت هند الناس، والسابع جمع المؤنث السالم نحو جاءت هند، والثامن جمع التكسير للمؤنث نحو جاءت الهنود. ولذلك يعني شهر عن الشيخ خالد الأزهري بكثرة التتبع، يعني شوف التتبع هذا ما وجدناه في مثل من متون أخرى، تتبع يعني فاعل مؤنث مذكر مؤنث مؤنث ما أدري إيه، وتقسيمات كثيرة ما يتركك يعني ما يخليك على أنت تستنبط، لا هو يجيب لك كل الموجود، استقصاء يسمونه استقراء للحالات الموجودة، ولو تتبعته ما يتخلف عن تقسيمه شيء، كل التقسيمات جابها. لكن نظل على ما نحن عليه أن هذه الأقسام كلها مرفوعة لأنها فاعل، وعلامة الرفع تختلف على حسب نوعية الكلمة. نعم تفضل نشوف المضمر الآن الضمير. طبعا يعني قد لا نتفق مع هذا التقسيم، يعني في تقسيم آخر نقول في الفاعل، الفاعل إذا كان ضميرا إما أن يكون ضمير متصل أو يكون ضمير منفصل، إذا كان متصلا فإما أن يكون مستتر أو يكون ظاهر، إذا كان بارز يعني ثم بارز، إذا كان الفاعل ضمير متصل بارز ما يتعدى ستة أنواع، ثلاثة اللي نسميها إحنا ضمائر الرفع المتحركة، شن هي؟ تاء الفاعل، نون النسوة، ناء الفاعلين، هذه فواعل، وثلاثة تسميها ضمائر متصلة، ضمائر رفع ساكنة، شن هي ضمائر الرفع الساكنة؟ واو الجماعة، ألف الاثنين، ياء المخاطبة، فقط ستة، هذه ستة هي الضمائر المتصلة التي تكون يعني بارزة وتكون فاعل. طيب الآن الشيخ ايش قال؟ كم؟ 12. خلنا نتابع الآن ونشوف الآن، قال اثنان للمتكلم أكرمت، ايش يقصد في أكرمت؟ التاء، حسبوا معاي التاء هذا واحدة، أكرمنا ايش نسميها ذي؟ ناء الفاعلين. إلى الآن كم؟ ثنتين. وخمسة للمخاطب أكرمت، ذي تاء فاعل ولا لا؟ والأولى تاء فاعل ولا لا؟ إذن هي تاء فاعل، بس الفرق ذيك للمتكلم بالضم وهذه للمخاطب، لكن كلها فاعل، إذن ما يحتاج إن احنا نخليها أقسام، هي تاء الفاعل تاء واحدة. إذن متفقين إن الآن ما مر علينا إلا ثنتين بس، تاء الفاعل وناء الفاعلين. يلا نكمل، أكرمتي تاء الفاعل، أكرمتما وين الفاعل هنا؟ أكرمتما التاء، والميم تسمى حرف عماد، والألف للتثنية لا محل لها من الإعراب، حرف عماد يعني الألف اعتمدت عليها، بس الفاعل وينه؟ التاء. إذا ما زلنا في التاء، ما زلنا وين؟ في التاء. ومثلها أكرمتم، الفاعل وينه؟ التاء، والميم للجمع، أكرمتن الفاعل التاء، والنون هذه تسمى نون الإناث المشددة، هذه ما تجي إلا مع الضمائر، مش نون النسوة، هذه نون الإناث المشددة تجي مع الضمائر، للفرق بين الضمير هل هو للمذكر أو للمؤنث. ما تلاحظون لو قلت هم، طيب لو صاروا نساء ايش أقول؟ هن. شوف اللي فرق الآن نون التوكيد، نون مش التوكيد، هذه نون الإناث المشددة تفرق بين جماعة الذكور وجماعة الإناث. نعم، إذن كم ضمير مر علينا الآن؟ تاء الفاعل وناء الفاعلين بس، ماشي حتى زعلت منه. طيب وخمسة للغائب، أكرم ايش يقصد؟ أكرم أي الضمير المستتر، يعني من أنواع الضمائر الضمير المستتر، ولذلك قلت لكم أنا في البداية أن الضمير اللي هو الفاعل نوعين، إما يكون مستتر أو يكون بارز. احنا قاعدين نتكلم على البارز الآن اللي مختلفين مع الشيخ فيه، البارز انها ستة وليس كما ذكر الشاهد، هذا ضمير مستتر. طيب أكرم الضمير مستتر يعني هو، وأكرمت هي برضو ضمير مستتر. طيب هذا من القسم الأول. أكرم لا لا عندنا أكرم مثل الطالبان أكرم المعلم ألف الاثنين. طيب والطلاب أكرموا المعلم، وين الفاعل؟ واو جماعة أكرموا. وأكرمنا المعلمات، الطالبات أكرمنا نون النسوة. إذا نون النسوة هذه واحد، واو جماعة ألف الاثنين وتاء الفاعل ونا نا الفاعلين. وش اللي ما جاب؟ إيه ما جاب، لا في شيء ما جابه. أيوة يا المخاطبة، يا المخاطبة. إحنا إيش قلنا إذن؟ الستة ثلاثة عشان تحفظونها بسرعة، ضمائر الفاعل المتصلة ستة، إما ضمائر رفع متحركة وهي تاء الفاعل نون النسوة نا الفاعلين، أو القسم الثاني ضمائر رفع ساكنة وهي ثلاثة، واو جماعة ألف الاثنين ياء المخاطبة. هذا قسم الفاعل إذا كان ضميرا متصلا بارزا. أما إذا كان مستتر فهو واضح، المستتر تقديره هو أو هي. وقد يكون الفاعل ضميرا منفصلا، وهو يكون من إيش؟ هو وهي، أنت وأنا. مثل إيش؟ ما قام إلا أنا، أنا فاعل. ما قام إلا أنت، أنت فاعل. وهكذا. ماشي؟ تمام. تفضل يا شيخ. السلام عليكم. الباب الثاني باب ما إن فاعل، هو كل اسم حذف فاعله ماضي وهو مقامه، وغير عامله إلى صيغته فعل أو يفعل أو إلى مفعول. إلى مفعول. طيب النائب عن الفاعل، يعني الجملة عندنا في الأصل أن تكون جملة للمعلوم وفي جملة أخرى للمجهول. الأصل الجملة للمعلوم أن يكون الفعل والفاعل معروف. إذا أردت أن تحذف الفاعل وتبني الجملة للمجهول فيلزمك أمران: واحد، أن تغير صيغة الفعل بالطريقة اللي بنذكرها الآن حتى يعرف المخاطب أن هذا مبني للمجهول وأن اللي بعده نائب عن الفاعل وليس فاعل. إذن الخطوة الأولى تغيير صيغة الفعل. الخطوة الثانية تأتي بنائب عن الفاعل اللي أنت حذفته، وغالبا ما يكون المفعول، يكون مفعول تخليه مكان الفاعل وتعطيه حكم الفاعل. المفعول يا شباب ايش حكمه؟ النصب ولا الرفع؟ النصب. طيب لو خليته مكان الفاعل يصير مرفوع، لان اخذ ايش حكم؟ اكرم محمد المعلمين. لو اردنا نبنيها للمجهول، الخطوه الاولى نغير الصيغه، اكرم شو نقول؟ معلمون. خليت المفعول، خليت ايش؟ نائب عن الفاعل، وعطيته حكمه اللي هو الرفع، فصار نائب عن الفاعل مرفوع بالواو، مرفوع بالواو. هذا الخلاصة. بندخل الآن على كلام الشيخ، بس هذا تمهيد، أن النائب عن الفاعل يكون في الجملة المبنية للمجهول، والجملة المبنية للمجهول يلزم فيها أمران: واحد، أن تغير صيغة الفعل بالطريقة التي سنذكرها الآن. اثنان، أن تنيب عن الفاعل المحذوف نائبا عن الفاعل، والغالب أن يكون المفعول، والغالب أن يكون المفعول. هذا باختصار، سنرى ماذا سيقول. لكن انتبهوا، قال الشيخ وغير عامله، وغير عامله، لاحظ العبارة: وهو كل اسم حذف فاعله وأقيم هو يعني النائب مقامه، وغير عامله إلى صيغة، صيغة إيش؟ فعل وبعد أو يفعل أو إلى مفعول. هذا لو كان العامل يشبه الفعل مثل اسم الفاعل، تبي تخلي نائب عن الفاعل تقلب إلى اسم مفعول. أي أضارب زيد خالدا، تقول أمضروب خالد، قلبتها الآن خليتها من صيغة اسم فاعل إلى اسم مفعول، هذا الدليل على أنك بنيت المجهول، بنيت المجهول. تمام، اتفضل يا شيخ. الآن بيعطينا الآن كيف نغير الصيغة، كيف نغير صيغة الفعل ونبني، يعني ممكن تضع عنوان هنا كيف يبنى الفعل للمجهول. قبل أن ندخل انتبهوا إلى أن الفعل الذي يبنى للمجهول هو المضارع والماضي، أما الأمر فلا يبنى للمجهول. ولذلك الآن بنركز على بناء الماضي للمجهول وبناء المضارع للمجهول. تفضل. أحسن الله إليكم. فإن كانت عامله فعلا ماضيا ثم أوله وانكسر ما قبل آخره تحقيقا نحو ظلم، أو تقديرا نحو كيل الطعام وشدة الحزام. نعم، الفعل الماضي طريقته سهلة في بناء ليش للمجهول، تضم الأول وتكسر ما قبل الأخير، دخل دخل ذهب ذهب وهكذا. لكن الشيخ ينبه أن التقيير هذا قد يكون، يعني كسر ما قبل الآخر قد يكون تحقيقا، يعني موجود، قتل ضرب، الكسرة موجودة تحقيقا، لكن أحيانا تكون الكسرة مقدرة. لو كان الفعل مثلا معتل الأوسط، قال شو تقول قيل مثلا، هنا في المثال الذي ذكره الشيخ كيل الطعام، كيل، التغيير هنا تقديري وليس تحقيقا، وإلا فهو مبني للمجهول. وشد الحزام، لأن أصلها وشوديدا، فالكسرة مقدرة لأنها الدال أضغمت في الدال فاختفت الكسرة، فإذا هنا الكسر والتغيير مقدر. نعم. وإن كان مضارعا هم أوله وفتح ما قبل آخره تحقيقا نحو يضرب، أو تقديرا نحو يباع العبد ويشد الحبل. نفس القضية. إذا الماضي يضم أوله ويكسر ما قبل آخره، والمضارع يضم أوله ويفتح ما قبل آخره، وهذا التغيير قد يكون محققا موجودا وقد يكون مقدرا، وقد يكون مقدرا. نعم. وإن كان عامله اسم فاعل جاء به على صيغة اسم مفعول تحقيقا نحو مضروب زيد، أو تقديرا نحو قتيل معمول. نعم، تحقيقا زي ما أشرنا، أضاء مثلا ضارب، أضار أنا ضارب زيدا، أو مثلا تقول أضارب زيد خالدا، تبي تبني المجهول، أمضروب خالد، هذا مبني تحقيقا خليته على صيغة مفعول. أو يكون تقدير، لأن التقدير يكون في صيغة معينة مثل صيغة فعيل، صيغة فعيل أحيانا تأتي ويراد بها المفعول، مثل هذا الآن إيش قال قتيل عمر، لأن معناها مقتول عمر، قتيل بمعنى مقتول، ففعيل بمعنى مفعول. فإذا عندنا بعض الصيغ تدل على المفعول بوزن آخر، والأصل أن المفعول يكون على وزن مفعول، أما قتيل فهو أيضا مبني للمجهول لكنه على معنى مقتول عمر، قتيل عمر أي مقتول عمر. تفضل يا شيخ. السلام عليكم. ونائب فعل على قسمين، ظاهر كما ذكرنا ومضمر نحو. شوف الآن الفاء، مدام ان النائب عن الفاعل بياخذ حكم الفاعل، معناته جميع الأمثلة اللي مرت علينا في الفاعل كلها تصلح ان يكون فيها النائب عن الفاعل، فقط غير من صيغة الفعل. إذا كان قال ضرب زيد تقول ضرب زيد وهكذا، ولذلك قال كما مثلنا، يعني بس انت غير الصيغة وتصير عندك نائب عن الفاعل. تفضل. هذه الإحالة طبعا العلماء عندنا يعني هم طبيعة ما يحبون يكررون بعض الأشياء فيحيلون على السابق، بل وصل الأمر الآن عندما أحالنا على صفحة قد وراء بس، لكن بعض العلماء يحيلك على كتاب آخر وقد ذكرته في كتابي كذا، يعني راح شوف التقسيم. طيب وإذا ما شفنا كتابك، وإذا ما عرفنا، وإذا ما وجد في السوق، هكذا هم كذا العلماء يعني يحسنون الظن في الطلبة. نعم. يعني إنه بيروح يبحث الكتاب بجيبه، وقد يكون تسويق، يعني راح اشتري كتابي الثاني. ها. أيه. ولذلك أنا هذا المنهج يعني سلكته في بعض اللي في إن شاء الله سيخرج قريبا اللمحة البدرية في العلم العربية لأبي حيان، هو متن مختصر زي هذا، فأحيانا تقسيمات أبي ألخصها، فما أبي أعيد فأحيل على كتاب مثلا الأصول الثلاثة اللي أنا كتبتها أو أي كتاب آخر أنا يعني كتبته، أو مسألة خلافية أحيل على كتابي المغني، فأنا أجدها فرصة أني إيش أحول الطالب حتى يروح يشتري الكتاب أو ينتفع به إن شاء الله تعالى. لا للانتفاع بس، أحسن الظن. للانتفاع بإذن الله. طيب وين وقفنا الآن؟ سم ومضمر له أكرمت. إيه هذا الفاء النائب ما يعني ضمير مستتر، وأكرم النائب الفاعل ضمير مستتر. نعم. أكرم نفس القضية، إذا ما نعيد الكلام يعني نفس القضية. اللهم الآن أصبحت هذه الضمائر في محل رفع النائب عن الفاعل، بينما كانت سابقا في محل رفع فاعل. تفضل يا شيخ. فعل في جميع هذه الأمثلة مضمون الأول مكسور ما قبل الآخر. واضح يعني على سبيل أنها إيش؟ أنها ليست مضبوطة في الأصل، لكنها مضبوطة عندنا، واضح أنها مضم الأول ومكسور ما قبل الآخر. تفضل يا شيخ. سام فكلنا في الفعل الماضي. إيه نعم، على أنه فعل الماضي، ولذلك قال والفعل في جميع هذه الأمثلة الأخيرة، الإشارة إلى الأمثلة الأخيرة اللي هي في الفعل الماضي. سم. الباب الثالث والرابع باب المبتدأ والخبر. المبتدأ هو الاسم المرفوع المجرد عن العوامل اللفظية غير الزائدة للإسناد، والخبر هو الاسم المسند. نعم. المبتدأ هو الاسم المرفوع المجرد عن العوامل اللفظية غير الزائدة، وقوله للإسناد. الاسم المرفوع المجرد من العوامل، يعني الاسم المبتدأ هو الاسم المرفوع مجرد من العوامل، يقصد لم يسبق بعامل لفظي، والعوامل اللفظية التي تسبق المبتدأ عادة ثلاثة: كان وأخواتها، إن وباب ظن وأخواتها. الاسم إذا لم يسبق الواحد بعامل قبله فإنه يكون مبتدأ، بشرط أن يكون مرفوع، يكون مرفوع. يعني ليس كل اسم يأتي في أول الكلام يكون مبتدأ، قد يكون مفعول به مقدم، مثل النحو قرأت، أصلها قرأت النحو بس قدمت المفعول، فما هذا ما يعتبر مبتدأ. إذن أول ضابط في المبتدأ أنه الاسم المرفوع المجرد عن العوامل اللفظية، يعني ما قدامه عامل لفظي. لو كان قدامه عامل لفظي سيأتي بيان إما كان أو إن أو ظن، وراح يختلف الإعراب. غير الزائدة يعني إيش؟ يقول انتبه الآن، أحيانا بعض الأسماء يكون قبلها عامل ومع ذلك تكون مبتدأ، فقال غير الزائدة، يعني الزائدة تباح، مثل إيش؟ بحسبك درهم. قالوا بحسبك هنا الباء حرف جر زائد، حسبك اسم مجرور لفظا مرفوع محلا على أنه مبتدأ، ودرهمون خبر. سوغ كونه مبتدأ مع وجود عامل قبله وهو الباء، أن الباء زائدة، أن الباء زائدة، والزائد لا حكم له. هذا معنى قوله غير الزائدة. إذن استثنى من العوامل اللفظية العوامل الزائدة مثل الباء الموجودة عندنا. هل من خالق غير الله؟ هل من خالق غير الله؟ من حرف جر، وخالق اسم مجرور لفظا ومرفوع محلا على أنه مبتدأ. أصل هل خالق غير الله؟ لكن هذا ما منع كون مبتدأ لكون من هنا زائدة، للتأكيد زائدة للتأكيد. تفضل يا شيخ، عندك شيء؟ بحسب من حسب الحال أو الكاف الحالة؟ نعم، حسب وهي والكاف مضاف إليه، لكن أنا أعرب الحسب هي المبتدأ، والمبتدأ قد يكون مضاف. من باب الاختصار، من باب الاختصار إيه؟ هي كلها مثل ما نقول كتاب محمد مبتدأ، وهو المبتدأ كتاب وهو مضاف ومحمد مضاف إليه. قد يتجوز في اللفظ، لكن إذا أردت الدقة لا، المبتدأ حسب وهو مضاف والكاف مضاف إليه. نعم أحسنت. تفضل يا شيخ، باقي شيء؟ باقي عندنا غير الزائدة. عرفتوا إيش معنى غير الزائدة؟ طيب للإسناد، يعني يقول الشيخ للإسناد قد يكون يعني يشترط في الاسم المرفوع هذا حتى يكون مبتدأ أن يكون للإسناد. أما إذا كان مثلا مثل ألفاظ العد، لما تعد مثلا الحروف باء جيم عين، هذه كلها ألفاظ جاءت في البداية ومرفوعة، ميم جاء مثلا جيم حاء، لكنها ليست للإسناد إنما هي للعد، فلا تكون مبتدأ. إذن ضابط المبتدأ أن يكون اسم مرفوع مجرد من العوامل اللفظية غير الزائدة، ويكون للإسناد، ويكون للإسناد. أما إذا كان لمجرد العد ما يعتبر مبتدأ، مثل باء ألف جيم، هذه لا تعتبر مبتدأات. تفضل يا شيخ، هذا معنى التعريف السطر هذا. نعم. المسند إلى مبتدأ، يعني أي المسند عادة إما أن يسند إلى فاعل أو إلى مبتدأ. إذا أسندت إلى فاعل يكون فعل، أما المسند إذا أسندت إلى مبتدأ راح يكون إيش؟ راح يكون خبر. هذا معنى، والخبر هو الاسم المسند إلى مبتدأ. وحقيقة أنا أرتاح إلى تعبير آخر، ويقول في تعريف أقصد آخر، الخبر هو الجزء الذي تتم به الفائدة بعد مبتدأ، الجزء الذي تتم به الفائدة بعد مبتدأ، لأن لو كان بعد فعل يصير فاعل. واضح؟ هذا تعريف الخبر. محمد مجتهد، مجتهد هو الجزء الذي تمت به الفائدة، لو ما جبته ما اختل الكلام، وبعد مبتدا، بعد جاء بعد ايش؟ مبتدا. نعم تفضل. مثال الخبر زيد قائم، وزيد مبتدا وقائم خبر. واضح. نعم. والمبتدا قسمان، ظاهر ومضمر، والظاهر ظاهر مذكر نحو زيد قائم. شعر زيد بسرعه طيب أنا بس على طول أعطوني علامة الرفع والسبب. أنا عارف أنه مبتدأ، بس قل لي علامة الرفع والسبب والخبر كذلك. تمام، يلا اللي بعده. علامة الرفع السبب مثنى. تمام. جمع مذكر مكسر نحو الجيوب القيام. نعم، مبتدأ وخبر، ماشي. يلا اللي بعده. جمع مذكر مسالم نحو الزيدون قائم. علامة الرفع السبب جمع مذكر السالم. مفرد مؤنث نحو هند قائمة. نعم تفضل. ومثنى مؤنث نحو الهندان قائم. استقراء عجيب، يعني استقراء عجيب. سم تفضل. جمع تكسير مؤنث نحو الهند قيام. وجمع مؤنث سالم نحو الهندان قائمة. والمضمر رأسه متكلم نعم لحظة. الآن المبتدأ إذا كان اسم ظاهر كما قلت لكم معنى ذلك أنه لن يخرج من الأنواع الستة المعربة. طبعا الاسم الظاهر قد يكون مبني، لكن احنا ما نتكلم عن المبني الآن. المبني ما يخطئ فيه أحد لأنه يلزم شيئا واحدا، لكن اللي يخطئ فيه الأكثر اللي هو يتغير اللي هو المعرب، فبالضرورة أن تركز عليه. والشيخ ركز في الفاعل كرر، والنائب عن الفاعل كرر أن ننتبه ترى هناك إيش اسم ظاهر وهناك إيش ضمير، وأيضا في المبتدأ كرر نفس القضية ليرسخ هذه الفكرة. إذا أنت ما راح ما ضبطت الإعراب الاسم اللي قلناه ما راح تكون مع الشيخ فيما يريده. لكن إذا كانت الفكرة عندك واضحة الآن الأسماء المعربة وإعراب كل واحد، خلاص بإذن الله الأمور كلها كما ترون نسير فيها سيرا. نعم. الآن انتهى من الظاهر، عطنا المضمر. المضمر المبتدأ بعكس الفاعل، المبتدأ لا يكون إلا ضميرا منفصلا، لا يوجد عندنا مبتدأ ضمير متصل، ما يكون. ولذلك من تعريف المتصل هو الذي لا يصح الابتداء به، والمنفصل هو الذي يصح الابتداء به، وهذا التعريف. إذن هنا سيذكر من الضمائر الضمائر المنفصلة. تفضل. أنا كيف نعربها بالدقة؟ ها أنا شو نقول؟ ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأ وقائم خبر. يلا تفضل. ترى ميزة الآن الضمائر المنفصلة اللي مبتدأ ما يتغير إعرابها، كلها ضمير منفصل مبني، بس مبني على إيش؟ على حسب الحركة، مبني على كذا في محل رفع مبتدأ، ضمير منفصل مبني على كذا في محل رفع مبتدأ، كل الضمائر. نعم تفضل. ومتكلم ومعه غيره او معه نفسه، نحن قائمون. اي نعم، متكلم ومعه غيره، هذا الاصل في نحن، انك تقول نحن وانتم جماعه، ولكن احيانا نستخدم نحن مع معظم نفسه، نحن قلنا كذا للتعظيم، فهذا وارد. سم اي للتعظيم، ان نحن نزلنا الذكرى. نعم. وأيضا هنا يعني بعض الملوك والأمراء والرؤساء بعضهم يستخدم هذه العبارة. نعم تفضل. إيش المخاطب المذكر؟ نحو أنت قائم. والمخاطبة المؤنثة نحو أنت قائمة. ومثل المخاطب مطلقا مذكرا كان مؤنثا نحو أنتما قائمان أو قائمتان. طيب أنتما قائمان، الإعراب بسرعة. ها أنتما مبني في محل إيش؟ رفع مبتدأ. طيب واللي بعدها قائمان خبر مرفوع وعلامة رفعه ليه؟ متنى. يلا تفضل. مفرد الغائب نحو هو قائم، ومفرد الغائبة نحو هي قائمة. خلاص الإعراب واحد، جميع الضمائر إعرابها واحد، ضمير منفصل مبني في محل رفع مبتدأ، هكذا في كل الضمائر. ومثنى غائب مطلقا مذكرا كان أو مؤنثا نحو هما قائمان أو قائمتان. جمع الذكور القائم نحو هم قائم. وجمع الإناث الغائبات نحو هن قائمات. والخبر اسما. حسبه. إذا خلاصة الكلام أن الضمائر المنفصلة التي تكون خبرا عفوا تكون إيش مبتدأ هي 12 ضميرا، للمتكلم أنا ونحن، للمخاطب أنت أنت أنتما أنتم أنتن، كم صاروا؟ 5. أنت أنت أنتما أنتن أنتم. وللغائب أيضا 5، هو هي هما هن، كم صاروا الآن؟ 5 و5 10 و2 12. هذا خلاصة الكلام كله، أن هذه هي ضمائر التي تكون في محل رفع مبتدأ. الآن انتهى من المبتدأ وجئنا في الخبر. الخبر ينقسم أيضا إلى كم قسم الشيخ؟ قسمان، مفرد وغير مفرد. خلونا نعرف الآن شنه المفرد وماذا يريد به وما هو غير المفرد. كلامنا الآن في الخبر، كلامنا في الخبر. تفضل. والخبر قسمان، مفرد وغير مفرد. المفرد هنا لا ليس جملة ولا شبهها، ما ليس جملة ولا شبهها ولا شبهها، لو كان مثنى أو مجموعا كما تقدم الأمثلة، فالخبر فيها كلها مفرد. حسبه. إذا انتبه للمصطلح الآن، الخبر نوعان، مفرد وغير مفرد. المفرد هو الذي ليس جملة ولا شبه جملة. طبعا أنتم تعرفون أن الجملة جملة اسمية وجملة فعلية، وشبه الجملة شو المراد بها؟ الجار والمجرور والظرف. واضح هذا؟ طيب، يقول الشيخ أن الخبر هو الذي ليس المفرد، هو الذي ليس جملة ولا شبه جملة، سواء كان مفردا في اللفظ أو مثنى أو جمع يظل هو مفرد، لأنه ليس جملة ولا شبه جملة. هذا هو معنى المفرد. فمحمد قائم، قائم خبر مفرد. المحمدان قائمان، قائمان خبر مفرد. المحمدون قائمون، قائمون خبر مفرد، لأنه ليس جملة ولا شبه جملة. إذن عطنا الآن النوع الثاني اللي هو غير المفرد. نعم. صلى الله عليكم. وغير المفرد أربعة أشياء. الأول جملة اسمية، نحو زيد أبوه قائم. أي بيعربه الآن، ما خلانا حتى نعرب لأنه بيجيب الآن. انظر الآن كيف سيعرب الخبر إذا كان جملة اسمية. تفضل. فزيد مبتدأ الأول، وأبوه مبتدأ الثاني، وقائم خبر المبتدأ الثاني، والمبتدأ الثاني وخبره خبر خبر المبتدأ الأول، والرابط بين المبتدأ الأول وخبره الهاء من أبوه. إذا انتبه، إذا كان الخبر جملة اسمية، يعني شوف محمد بعدين تبي تخبر عنه، تقول أبوه قائم. الآن أخبرت عنه بجملة، جملة مبدوءة باسم أبوه. الاسم الثاني هذا يسمى مبتدأ ثاني، مبتدأ ثاني. وقائم خبر لأي شيء؟ المبتدأ الثاني. وجملة أبوه قائم خبر للمبتدأ الأول. وهكذا تسير في إعراب الخبر إذا كان جملة اسمية. طيب الثاني. الثاني الجملة الفعلية، نحو زيد قعد أقوم، فزيد مبتدأ، وقعد أقوم فعل وفاعل، خبر فعل وفاعل، خبر زيد، خبر فعل وفاعل، خبر زيد، فعل وفاعل، خبر زيد. وقعد أقوم فعل وفاعل، خبر زيد، والرابط بينهما الهاء من أبوه. يعني أسهل من الجملة الاسمية، لأن زيد قام أبوه، خلاص زيد مبتدأ، قام فعل ماضي، أبوه فاعل، وجملة قام أبوه خبر في محل رفع خبر للمبتدأ. تفضل. سام. هنا قعد أخوه. قعد أخوه، ماشي. في المثال عندنا زيد قعد أخوه، ها؟ زيد بن قعد أخوه. أنا قلت أنا خليته واقف، ما مشكلة. بعد أبوه. طيب ماشي. الله. تفضل يا شيخ ماشي. إذن هذا الجملة الفعلية. ندخل الثالث الآن. الثالث الظرف، نحو زيد عندك، فزيد مبتدأ، وعندك ظرف مكان متعلق بمحذوف وجوبا تقديره مستقر أو مستقر، وذاك المحذوف خبر مبتدأ. عبارة الشيخ الآن في الإعراب مهمة جدا، لازم تحفظون هذه الطريقة في إعراب بالذات الظرف. طريقة إعراب الظرف أحيانا ما حد يعرف يعرب كيف يعرب الخبر إذا كان ظرفا، ماذا يقول؟ هل الجار مجرور هو الخبر أو متعلق بك؟ هذه طريقة عندك جاهزة الآن، عندك الطريقة جاهزة. زيد عندك، زيد مبتدأ، وعندك ظرف مكان متعلق، شف متعلق بمحذوف تقديره مستقر أو استقر، وذلك المحذوف خبر المبتدأ. يعني الظرف بذاته أو الجار والمجرور بذاته ليسا هما الخبر، إنما هما متعلقان بمحذوف تقديره مستقر أو استقر هو الخبر. نعم. فضل الرابع. الرابع الجار والمجرور نحو زيد في الدار، فزيد مبتدأ وفي الدار جار ومجرور متعلق بمحذوف وجوبا تقديره مستقر أو استقر، ولكن المحذوف خبر مبتدأ. أحسن. إذن هذا التقدير، ولاحظ قوله وجوبا، سيأتي إن شاء الله تفسيرها في آخر الكتاب في إعراب الجمل، سيبين متى يقدر العامل يعني عامل الظرف وجوبا وجوازا، سيذكره إن شاء الله بالتفصيل. بهذا نكون انتهينا من أربع مواضع مهمة جدا في باب الرفع، وهي باب الفاعل والنائب عن الفاعل والمبتدأ والخبر. في الحقيقة أنا بقول لكم الآن المقرر اليوم المفترض بعد صفحتين نخلص، يعني نوقف عند باب تابع المرفوع. نكمل ولا نقف؟ ها فيكم شدة؟ باقي ثلاث صفحات ولا اليوم عشان الدراسي؟ ربما غدا يكون، ما في مشكلة إن شاء الله. إذن نتوقف عند الباب الخامس ونكمل بإذن الله غدا. وفق الله جميع، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.